أبواب السلاطين افتتن، من دخل أبواب السلاطين افتتن، افتتن في دينه. فالسلاطين إما أن تأمرهم وتنهاهم فيقتلوك فتكون سيد الشهداء، وإما أن ترضى وتتابع وتداهن وتفتتن في دينك ولا ترد على النبي صلى الله عليه وسلم حوضه، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولطالما أروي لكم في هذا الموضع وذلك الباب أحاديث صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، إنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولن يرد علي الحوض. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قولوا هذا لتعلموا مكمن الخطر على المؤمن والعالم من المؤمنين خاصة. فمكمن الخطر هو الدخول على السلاطين، الدخول على أبواب السلاطين والوقوف عليها، فإما أن تأمر وتنهى فلا يكون لك بقاء، وإما أن لا تأمر ولا تنهى بل تداهن وتتابع وترضى، وعند ذلك تفتتن في دينك. هكذا في هذا الوقت والزمان الذي نحيا فيه. أما عند أمراء الإسلام الخلص الذين انتهت عصورهم منذ أحقاب، أبو بكر وعمر ومن سار على دربهم، هؤلاء فقط الذين كنت لا تخشى عندهم أن تتكلم بالحق وأن تنطق بالحق، لم لا؟ وهذا سعد وهو من العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لما ولاه عمر على إمارة بالشام، فأتى الذين يريدون الوشاية به من أهل البدعة والضلالة يوشون به عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، ليزعم أحدهم أن سعدا لا يستطيع أن يصلي بهم، لا يعرف الصلاة ولا يأمر بالعدل ولا بالسوية. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ هل حكم على سعد بهذا القول؟ كلا. هل حكم على سعد بسيرته وتاريخه؟ كلا. لم يحكم له بسيرته وتاريخه، ولم يحكم له بقول قائل، بل البينة على من ادعى، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى يقلبها كيف يشاء. فأنت اليوم مؤمن وغدا ربما تكون كافرا، وهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون فتنة، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فسعد لا يؤمن عليه رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. نعم، من يدري اليوم أين يكون سعد؟ ولكن عند وفاته نعم سيدخل الجنة، ولكن في هذه اللحظة من يدري؟ لعله زلت قدمه. فعمر لم يأخذ بماضي سعد ولا بسيرته وتاريخه، وكذلك لم يأخذ بقول قائل فيه يفتري عليه كذبا، بل سأل سعدا: يا سعد، ما قولك فيما يقال فيك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، ما صليت بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل رسلا في إمارة سعد لينقبوا ويتعسسوا عن صدق الخبر، فإذا بالناس يحبونه ويشكرون صنيعه وفعله، وإذا بسيرة حميدة هي سيرة سعد رضي الله عنه. أقول هذا لتعلموا أن عصر هؤلاء انتهى، وأن عصر الأمراء الذين يدخل عليهم فيفتتن الرجل في دينه قد بدأ منذ أمد. وما من عالم جليل يدخل تلك الأبواب متأطئا رأسه إلا افتتن في دين. إما أن تدخل معلنا للسنة قائما على الأثر متابعا للماضين السلف فتعلو وتزكو نفسك ويعز دينك، وإما أن تداهن وتطأطئ رأسك وتمايل هؤلاء ولا تزايلهم فتفتتن في دينك. ولذا خرج الإمام أحمد في مسنده أيضا والآجري في الشريعة وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأقول لكم آتي لكم دائما وغالبا بأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الذين يلونهم. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الذين يلونهم. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الذين على الأثر. قيل: ثم أي؟ فكأنما رفضهم، يعني ليس هناك بعدهم أحد. يبقى الذين يريدون الجنة ونعيمها يتابعون هؤلاء الذين هم خير الناس. أي الناس خير؟ أنا ومن معي. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، القرون الثلاثة الخيرية. ثم من يا رسول الله؟ ثم الذين على الأثر. قيل: ثم أي؟ فكأنما رفضهم. وهذا موافق لقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومن؟ والذين اتبعوهم بإحسان. هل ذكر صنف آخر؟ لم يذكر. فهذه أصناف أهل الجنة: السابقون الأولون ممن؟ من المهاجرين. ومن؟ والأنصار. ومن؟ والذين تبعوهم بإحسان. ومن؟ لا شيء، هؤلاء فقط رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يبقى إما سابقون أولون من المهاجرين والأنصار وأنت لست منهم، وإما من تابعهم بإحسان، وليس ثم قسم ثالث من أهل الجنة. ولذا قال ابن القيم رحمه الله: فلا مطمع لأحد خرج عن طريقتهم فيها، أي في الجنة، لا مطمع لأحد يخرج عن طريقة هؤلاء في الجنة لطرق محدثة، فضلا عن تكون متابعة لأهل الكفر والشقاق والنفاق والزندقة. ماذا يبقى بعد ما سمعت؟ أيبقى طريقا آخر يخط فيه إلى الجنان؟ ليس هناك طريق إلا طريق الجنة، وهو طريق أهل الأثر، طريق السلف الصالح بحق. فليس لكل أحد أن يزعم، وليس لكل أحد أن يتمنى على الله الأماني وعمله لا يتابع فيه. ليس لكل أحد أن يزعم إذا تشابكت دموع على خدود علم من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يزعم المتابعة والسلفية، هذا بقى أصبح مرتعا للجميع. كل إنسان يأتي بالأباطيل ويقول أنا سلفي، بل الزاني والقاتل سلفي وأنتم لستم سلفيين، شارب الخمر سلفي نعم لأنه عاصي، ولكن يعلم من أين يأخذ دينه، يعلم من يتابع، تقول له مما تأخذ دينك؟ يقول أخذه من فهم سلفنا الصالح من الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. وهذا ما ذكره تعالى في سورة الفاتحة، قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم. فقط ما هو الصراط المستقيم؟ الكتاب والسنة. هناك شرط ثالث، صراط الذين أنعمت عليهم، لا الكتاب والسنة فقط، ولكن بفهم هؤلاء السلف الذين على الأثر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من؟ قال ثم الذين على الأثر، الذين يتكلمون بالنص. ولما قال النبي عن ابن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتنة، قالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول. شيء فتنة، ترجعون إلى أمركم الأول، فليس ثم طريق إلا هذا الطريق، المتابعة، أن تتكلم بالأثر. ومن قال ولكن الأوضاع، ولكن الظروف، ولكن الفكر المستنير، ولكن السياسة الحالية، ولكن فليس لنا نصرة ولا تمكين ولا إقامة دين ولا دولة إسلامية إلا بالتمسك بالأثر، بهذه الدعوة الأصيلة التي فيها الخير كله. نعم ربما نسير على مهل، نعم نتاجها ربما يكون بعد أمد، ولكن قطوفه مضمونة. أما أن نسير بطريق متعجلين ظنا منا أن المكسب قد اقترب وأن نهاية الطريق أزفت، فهذا باطل، ضلال مبين، لأن الطريق الموصل هو القصير. فطالما يتوفر للناس من طرق في شتى المجالات، الطريق الموصل هو القصير، يعني ما وصلك فهو الأقصر، وما أبعدك عن الهدف هو الأطول، الأشق، الأعسر، ثم هو لا يوصلك إلى نهاية بل إلى جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين دخلوا هذا المعترك وصل بهم الحال، لا أقول إلى أن يسمحوا ويأذنوا ويعلنوها إيجابية للشعب بأن يصوتوا في الانتخابات، وقالوا هذه ضرورة ومصلحة شرعية وبغيرها لا نستطيع أن نصل إلى آخر هذه الطرهات، لم يقف معهم الشيطان إلى هذا الحد، بل الشيطان يسكب دلوه شيئا فشيئا في قلوبهم وآذانهم ونفوسهم. فلو أن الشيطان يقولك أكفر فجأة هكذا ستصعق، ولكن الشيطان يأتيك شيئا فشيئا، وليس هناك باطل محض. لو أن الناس قائمون على باطل محض لنفر الناس من حولهم، ولكن لابد أن يزين الباطل بشيء حق، لابد أن يزين الباطل بنوع من الحق. يعني أهل الباطل جميع أنواع أهل البدع والأهواء، الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، كلهم ليس معهم باطل محض ولكن فيه شيء من الحق، وهذه الخميرة أو هذا الشيء من الحق هو الذي يفتتن من خلاله الخلق ومن حوله. يقولون مصلحة ومفسدة والشرع فيه مصالح ومفاسد، نعم. يقولون ضرورة والشرع فيه ضرورة، نعم. يتكلمون بالآيات والشرع ممتلئ بالآيات ولكن في غير موضعها، يأتون بالآثار والسيرة ولكن يضعونها في غير موضعها ويستدلون بها في غير مكانها، ولذا تتبعهم الجموع الغفيرة. أصبحت الثورات الآن شرعية نص عليها الله تبارك وتعالى لا أدري أين، وأصبح الناس الآن الذين كنا بالأمس نسمعهم يتأففون من المظاهرات ويعلنون بدعيتها وخروجها عن منهج السلف الصالح، أصبحوا الآن يزعمون أنها إسلامية وأنها سلمية، ومن لم يستطع أن يذهب يرسل رسولا له. مشايخ الكرام يذهبون في الميادين يصلون بالملايين لماذا؟ لتكون مظاهرة مقابل مظاهرة. ومن لم يستطع أن يذهب أرسل رسولا له، إذا كان شيخ مريض ولا بتاع يرسل رسول. هذه السلفية لا والله ليست بسلفية، بل هذا خروج عن السلفية وخروج عن أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك ما وقف الحال عند التصويت في الانتخابات، بل ولا عند أن يترشح أحدهم ليكون عضوا في البرلمان، فقد دخل الشيوخ وأنفسهم الذين يزعمون السلفية في الجمعية التأسيسية. بل وأراد الله تعالى بمكره بهم أراد أن لا يبقى في هذه الجمعية إلا هم، فقدر للليبراليين والعلمانيين أن يخرجوا. محمرئين ما احناش لاعبين اللعبة، ليبقى هؤلاء جميعا ليخرجوا على الناس بدين الله. لقد اختارتكم الأغلبية كما تزعمون من أجل شرع الله، وما كان حرصكم على هذا إلا من أجل أن تحوزوا الأغلبية، ها قد حستوها وقلتم لما نكون أغلبية سنطبق شرع الله، سنغض الطرف قليلا عما أنتم تعملونه. لأن مجرد أن تمكث لتقول أنا أغلبية وأنا أختار الحكم هذا كفر، سنغض الطرف قليلا. ها أيتها الآلهة المزعومة بما خرجتم يا أغلبية، اجتمع بعض المشايخ الذين ليسوا بسلفيين. لا والله ليست هذه بسلفية، لا والله ليست هذه بسلفية، لا والله ليست هذه بسلفية، ولست حانثا إن شاء الله. يخرجون وليسوا بمكرهين على الناس بهذا الدستور الجديد الحديث، ليعلنوا لهم الدستور الذي اختاره الشعب لنفسه وبنفسه من أجل نفسه. ليس لهم أحد إلا أنفسهم، وليس معهم أحد يناوئهم ويشاركهم فيه، هم الذين وضعوه الإخوان والسلفيون المزعومون، وظنوا أن الهدف قد اقترب وأن الكرسي الذي جلسوا عليه قد أوصلهم للمراد والخلافة، فتركوا الطريق الذي هو مضمون في أصله وفي نهايته إلى الطريق المعوج، وإن كان في نظرهم قصير هو لا يوصل إلا إلى جهنم وبئس المصير. وذكروني بهذا الرجل الذي كان لديه دجاجة، رجل بخيل شحيح طماع كما قالوا عنه، كان البخيل عنده دجاجة تكفيه طوال الدهر شر الحاجة، في كل يوم يمر تريه العجب، فكان التبيض له بيضة من ذهب. سبحان الله. ولم يكتفي هذا الرجل بهذه البيضة التي تبيض له بيضة من ذهب كل يوم، هذه دجاجة كانت تكفيه شر الحاجة. تخيل كل يوم بيضة من ذهب، في كل يوم يمر تريه العجب، فكان التبيض له بيضة من ذهب، فظن يوما أن فيها كنزا وأنه يزداد منه عزا، فقبض الدجاجة المسكين وفي يمينه سكين، فشقها نصفين من غفلته، إذ هي كالدجاج في حضرته أي في فناء بيته، ولم يجد كنزا ولا لقية، بل عظمة في حجره مرمية، فقال لا شك بأن الطمع ضيع للإنسان ما قد جمع. ها هم هؤلاء أضاعوا الدعوة وأهلها، أضاعوا جهد سنين، أضاعوا عمر من الدعوة والأسفار والطلب والمشقة والبذل والإنفاق والسهر والكد والمشقة والعسر والفتنة والاعتقال والتعذيب، أضعوها في عشية أو ضحاها لمطمع طمعوا فيه، لا أقول مطمعا دنيويا، ولكن ظنوا أن الطريق هذا أقصر وأنه موصل للحاجة وأن موفر للطاقة، ولكن هيهات هيهات لما توعدون. لقد نسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم الذين على الأثر، نسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم الذين على الأثر، نسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، ترجعون إلى أمركم الأول. نسيتم هذا، خرجوا علينا بعد كل هذا، وكما قال القائل: تمخض الجبل فولد فأرا. تركتم أمورا كالجبال في دينكم، وصنعتم المعضلات والمماحلات، ووقعتم في الشركيات والبدعيات والضلالات من أجل ماذا؟ الإسلام. ها أنتم والإسلام، لا ممانع لكم دونه، خرجوا على الناس بهذا الدستور الذي بين يدي الآن، اسمعوا لتروا بماذا خرج عليكم أهل السنة الجدد المزعومون. فلا إسلام إلا ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلاف الذي نجده في الشوارع، وهذه الدماء التي تراق، إنما هي من أجل الحيد عن الطريق. والسائل أن يسأل: لو لم نكن دخلنا، أما كانت هناك دماء؟ لا، سيكون هناك دماء أيضا، لكن لا يكون لنا شأن بها. كل قطرة دم أريقت على هذه الأرض في رقبة من؟ في رقبة من جلس على الكرسي، ومن أعان من جلس على الكرسي، ومن شرع هذا الدستور، وكان صاحب الكلمة في هذه الديار. كل شيخ وكل عضو وكل رئيس وكل وزير ملك الزمام في هذه البلدة مسؤول أمام الله عن كل قطرة دم أريقت في مصر وفي غيرها، بل عن كل عرض انتهك في مصر وفي غيره، عن كل امرأة زنت في مصر ومن المسلمين في غير مصر، لأن معهم الجحافل والجيوش. لماذا لم تحركها؟ أنت مستضعف، لماذا صعدت مستضعفا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لماذا خرجت مستضعفا إلى هذا المكان؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مستضعفا ظل في دعوته، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. أما أن تكون مستضعفا وتملك زمام البلاد والعباد وتقول أنا مستضعف، أنت مسؤول الآن، ستسأل عن كل قطرة دم، وكل امرأة انتهك عرضها، وكل ممثلة فنانة عندهم خرجت كاسية عارية على الشاشات، عن كل شيء. أيها المشايخ الكرام، لا تغتروا بكثرة المشايخ، ولكن فليكن كتاب الله نبراسكم وإمامكم وقدوتكم ومنارتكم. فلطالما افتتن الناس في فتنة الإمام أحمد وعصر الإمام أحمد لا يضاهى في العلم والعلماء. في عصر الإمام أحمد افتتن الجميع إلا قلة يسيرة منها الإمام أحمد، حتى لم يبقى بعد ذلك إلا الإمام أحمد. هل هؤلاء أجل وأعظم وأعلى كعبا وعلما من هؤلاء؟ بعض العلماء المعاصرين هم أعلى كعبا ومكانة وعلما من العلماء أيام أحمد الذين وقعوا في فتنة التجهم وتابعوا الرؤساء والملوك، وإن زعموا أنهم يعملون من أجل الإسلام وأنهم إنما فعلوا هذا من أجل إقامة الشريعة، نحن لا نشكك في نياتكم ولا ندخل في نفوسكم وقلوبكم، إنما نتكلم عن أعمالكم، ليس لنا الباطن، فالله يتولى السرائر، إنما لنا أعمال الظاهر. هل تابعت فيها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل تابعت فيها النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ هل تابعت فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تابعتم؟ هذا الذي نتكلم فيه. ما قيمة أن أقول أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن ثم تكفر بالله؟ إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أفغير دين الله يبغون ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرا ولن ترجعون. ثم أتحاكم لغير الله، بل أنا أشرع من دون الله وأخرج على الناس بهذا التشريع. يوم الخميس 29/11/2012 نحن جماهير شعب مصر باسم الله وبعونه، هذا هو دستور مصر ووثيقة ثورتها السلمية الرائدة التي فجرها شبابها الواعد إلى آخره. ثم قالوا: وتستمر ثورة هذا الشعب التي بعثت فيه روحا جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. ذكر تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نتحاكم إلى أهوائنا وأن نزاني حليلة جارنا. قال هذا؟ قال تعالى: قل يا أهل الكتاب على أرض مصر أو في أي مكان، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إلى آخر الآيات. اسمع، هذه الثورة التي بعثت روح جديدة طاهرة جمعت المصريين والمصريات على كلمة سواء لبناء دولة ديمقراطية حديثة، دولة ديمقراطية حديثة أي وثنية كفرية يتحاكم فيها الناس لأنفسهم لا لله تعالى. اسمع، فاتفقوا على عدة مبادئ مجملة للدستور، ثم فصلت تلك المبادئ في أبواب وفصول. المبادئ الأساسية هي: أولا السيادة للشعب. اسمعوا بما خرج عليكم الذين يزعمون بأنهم إسلاميون وإن كانت لحياته إلى صرته، لا تغتر فإنها فتنة ومن وقع فيها تلبس بها، تلبس. انظروا لتعلموا أنهم أشربوا العجل بكفرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: كل من تلبس بشرك بغير إكراه فقد شرح به صدرا. تقول ليش انك انت تعمل كده من غير إكراه؟ ليه؟ فقد شرحت به صدرا. والدليل مين اللي معاكم يجبركم على كلام ده دلوقتي؟ لماذا لا تخرجوا للناس فتقولوا إسلامية سنحكم كتابة بدل الأربعين صفحة دول؟ ما تخرج بكلمة واحدة: كتاب الله دستورنا. خلصت، يلا كله يروح. لماذا لم تفعل هذا؟ لماذا لم نفعل هذا؟ لم نفعله لأننا أشربنا العجل. ورغم يقولك بس واحدة واحدة عشان بقاش في دماء. طب ما الدماء شغالة يا ابن الحلال، ما هي كده كده شغالة. ما اللي بيموتوا دول ايه؟ ها؟ والمشايخ الكرام الذين يخرجون الفتاوى الآن، ناس تنزل ويبقى جهاد صف قصاد صف واللي يتكلم موتوه. سبحان الله، ما هي معلنة جهاد اهي، ما هي الدماء في الشوارع اهي. يبقى الدماء من أجل الإسلام أم من أجل الكفر؟ هذه الدماء الآن في الشوارع التي تسيل من أجل هذا الدستور الكفري الذي بين أيديكم الآن. فكان ما بأولى أن يموتوا للدفاع عن دين الإسلام، عن شريعة الرب العلام تبارك وتعالى، لا من أجل هذا الدستور الكفري الوثني. اسمع، أولا المادة الأولى أو المبدأ الأول: السيادة للشعب صاحب الحق الوحيد. الكلام ده خرجوا المشايخ، والله مشايخ أين بدأ الشيطان معهم السلم والدرج، بلا بأس أن تدلي بصوتك. ثم لم يدعهم الشيطان عند هذا الدرج، بل أوصلهم إلى أن شرعوا هم من دون الله وضعوا قانونا كفريا ليحكم بين الناس. اسمع، السيادة للشعب صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات التي تستمد شرعيتها منه من الشعب وتخضع لإرادته إرادة الشعب وتلتزم حدود اختصاصاتها ومسؤولياتها الدستورية إلى آخر الكلام. مبدأ الثاني، ثانيا ديمقراطية نظام الحكم التي ترسخ التداول السلمي للسلطة وتوسعه وتعمق التعددية السياسية والحزبية وتضمن نزاهة الانتخابات. ثالثا حرية المواطن في كل جوانب حياته، فكرا وإبداعا ورأيا وسكنا وأملاكا وحلا وترحالا، عن اقتناع كامل بأن اسمع عن اقتناع الذي يتكلم بهذا والله هم الإخوة اللي جوه اللجنة التأسيسية عن اقتناع كامل بأن هذه الحرية حق سماوي وضع الخالق أصولها وثوابتها في حركة الكون. هذه الحرية في الفكر والإبداع وكل شيء دي ربنا اللي قال له كده تعمل كده. اسمع وخلق الإنسان حرا، الله تعالى خلقك يا عبد حرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبحان الذي أسرى بحره بسيده بعبده، وهذا شرف للنبي عليه الصلاة والسلام. لا اسمع المشايخ بتقول ايه، بيقولوا انا ما عادش بقول البرلمان ولا لجنة التأسيسية، بقول المشايخ لكي ألقي بالعهدة جميعها عليهم. ما عادش في حد مشارك معاكم في الكلام، الناس التانيين في الشوارع مش عايزين منكم، لا راضين يقعدوا معاكم ولا يأسسوا معاكم ولا راضين بالصدق أصلا. يعني حتى هذا الكفر الليبراليون لا يوافقون عليه. عارف زي اللي بيقولوا ايه، رضينا بالكفر والكفر مرضاش بينا. يعني هم خارجين لكم بكل الحلاوة دي، السيادة للشعب وحدة من كل الكلام ده والوحدة، هتشوف دلوقتي بلاوي، وبرضو الليبراليين مش عاجبهم الكلام، لا مش عايزين الدستور ده، مول ايه عايزين ايه. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لابد ان تعلنوها نصرانية، اخرجوا وقولوا للناس اصبحوا نصارى، عند ذلك ترضى عنك امريكا وترضي عنك اتباعها وأذنابها من الليبراليين حمدين صباحي وامثال. اشارة واحدة بس من امريكا الكلام ده كله يقف، لا تلاقي عمرو موسى ولا حمدين صباحي ولا الكلام ده في الشارع خلاص، اشاره واحده بس. يبقى اللعبه كلها تحركها امريكا. اسمع هذه الحريه، الله تعالى خلق الانسان حرا وجعله ارقى مخلوقاته الى اخره. رابعا المساواه امام القانون، انت وامراه في شارع الهرم سواء امام القانون. لا اقول امراه كعائشه، لا، يعني لو ان امثالنا أمام القاضي وقف أمام عائشة لابد أن تأتي لها بشاهدة معها، أنت تفوقها في هذه الشهادة، عائشة أم المؤمنين، فبالك أنت تساوي امرأة في شارع الهرم بل نصرانية. أنت متخيل لو أن يهوديا في مصر، مصري يهودي مصري اللي هو بيقول عليه عمرو أديب الخواجة اليهودي، تمام يا فندم اضرب له تعظيم سلام المجرم، انت وهو سواء امام القانون، شهادتك زي شهادته، صوتك زي صوته. اسمع المساواة امام القانون وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات دون ما تمييز الى اخره. خامسا سيادة القانون اساس الحكم في الدولة، سيادة القانون اساس الحكم في الدولة لا الاسلام، عشان لما يجي لك مادة تانية بعد شوية يقول لك ايه ومبادئ الشريعة مش عارف ايه، تبقى عارف الامور ماشية ازاي، هو ده اللي عليه الشغل. حط بقى مبادئ الشريعة، حط شوية ملح بقى عشان تظبط الطبخ، انما الناس كلها عارفة البلد ماشية بايه، وإلا اين شرائع الاسلام؟ ليبقى القضاء المصري شامخا صاحب رسالة سامية في حماية الدستور. سادسا احترام الفرد الى اخره. سابعا الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم إنه لي ذلك مولاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع سويا هذه المبادئ العامة المجملة للدستور. سابعا الوحدة الوطنية فريضة واجبة على الدولة والمجتمع. الوحدة الوطنية أي ضد البراء، فمعنى كلمة الوحدة الوطنية لا أن تحيا مع الكفار في بلد واحد وكل يعمل، لا، يعني هي التسوية بين المسلم والكافر وعدم وجود هذه النعرات كما يزعمون الدينية لتقول هذا كافر وهذا مسلم، بل هناك وحدة وطنية الكل أهل. والدليل آخر الكلام، اسمع وهي قاعدة الاستقرار والتماسك الوطني وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتها نحو التقدم والتنمية. ويرسخ هذه الوحدة الوطنية نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعات الوطنية. إيه الجملة دي؟ دون تفرقة بين أبناء الجماعات الوطنية، مفيش تفرقة، أنت والكافر سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قلت على هذا المنبر منذ فترة يسيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم. فدمك ليس كدم الكافر، دمك أعلى من دم الكافر. والله تعالى هذا حكم في كتاب الله عز وجل: ويجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ثامنا، الدفاع عن الوطن شرف واجب وطني تحشى له موارد البشرية. تاسعا، الأمن نعمة كبيرة في ظل احترام كامل لسيادة القانون. عاشرا، السلام العادل للعالم أجمع. أين الجهاد؟ السلام العادل للعالم أجمع، يعني تحافظ على السلام كما يكون حافظ عليه المبارك. لكش دعوة ولا بجهاد ولا تقول جهاد ولا الكلام ده، ولك دعوة مسلم يتقتله، لك دعوة بلدك بس مصر بس، وتعيش في سلام أنت والعالم كله. أمريكا تقتل سوريا، تقتل لبنان، تقتل العراق، تقتل الصومال، ما لكش دعوة، أنت اسعى من أجل السلام العادل. الحادي عشر، الوحدة أمل الأمة العربية. الثاني عشر، تأكيد دور مصر الفكري والثقافي الرائد في العالم إلى آخر ما قال، ومسؤولية الدولة عن رعايتها في مؤسساتها العريقة في جامعاتها وصحافتها وفنونها وأدابها وإعلامها وكنيستها الوطني، وكنيستها الوطني. وهذا هو منارة للفكر الوسطي المستنير. لابد أن احنا نحافظ على الكنيسة الوطنية والأزهر، وهذا هو الفكر المستنير المهم. وثم بدأ التفصيل بعد ذلك لهذا الدستور. أنا سأكمل إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم بعد الخطبة. من أراد أن يستمع إذا هذا الهزل وتلك الترهات التي خرج علينا بها علماء الذين يزعمون أنهم يريدون الإسلام، ها أنتم دونكم الإسلام، لماذا لم تطبقوا؟ لماذا لم تعلنوا؟ لأنهم يعلمون جيدا أن الأمر لا يزال يحتاج إلى مزيد شرك. مش دلوقتي، لسه نشرك شوية كمان. سبحان الله، انظروا إلى مدى ما وصل إليهم الشيطان فيه، انظروا إلى كيفية خداع الشيطان لهم، وإلى تدرج الإبليس هذا معهم. لم يأتي لأحدهم فيقول اكفر بالله، بل شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، أولا نعم ولا، ثم بعد ذلك بعد التصويت على نعم ولا، والبعض قال يعني هذه جيفة خبيثة وهذه جيفة نصف خبيثة، ما صرح وقال أن هذا شرك. ثم بعد ذلك يأتي الانتخابات، ثم الرئاسة، ثم البرلمان، ثم جمعية التأسيس، شيئا فشيئا، شيئا فشيئا، حتى نصرح نحن بكلمات الكفر الواضحات التي ستقرأها بعد قليل. غير الذي سمع، أيوه غير الذي سمع. يعني أنا لم ينجو من هذه الفتنة إلا النذر اليسير، حتى يخرج علينا أناس كنا نعدهم من الأبرار وأنهم أئمة لهذا العصر. يقول أحدهم، وهذا هو الشيخ أبو إسحاق الحويني، يقول وأنا أصرح لأن العلم ينسب إلى أهله، والأمر أصبح جلل والناس يتكلمون على منابر تسمعها العالمون، العالم بيسمع الكلام ده. فلو تكلمنا عن عرض إنسان لأحد أن يقول أنت مخطئ، أستر على أخيك، أما أن يتصدر إنسان للكلام عن دين الرب العلام وينظر لأمر ما وهو يخالف أصول وثوابت ديننا، ونقول نستر ونسكت، كيف هذا؟ العلم ينسب إلى أهله، ولا يزال السلف ينسبون العلوم إلى أهلها، وهذا من شرفها وبركتها أن تقول قال فلان كذا ورد عليه فلان وقال كذا، ولفلان في المسألة قولان وهكذا. هذه ألم يتكلموا في دين الله؟ إذن لماذا نستحي من ذكر الأسماء حتى يعلم من أصاب ممن أخطأ؟ ولا كل مصيب؟ لا، ليس الكل مصيبة، بل إن الأحكام على إصابة وخطأ، والمرء إما مصيب وإما مخطئ. بعض أهل الكلام يقولون الكل مصيب، أي واحد بيتكلم في الدين طالما اجتهد يبقى أصاب. لا، فيه من أصاب وفيه من أخطأ، وفيه من أخطأ، فالذي وافق الحق فقد أصاب، ومن لم يوافقه فقد أخطأ. لما يقول هذا الدستور في مجمله جيد، ما شاء الله، ما الذي قال عنه هذا الكلام؟ ابنه في موقعه، والعهدة عليه. هذا الدستور في مجمله جيد، يا ما شاء الله، يا ما شاء جيد في علم الحديث، يعني حديث صحيح، في مجمله جيد، والرجل أثري، فكيف هذا؟ كيف يكون في مجمله جيد؟ كيف هذا؟ كيف يكون هذا إسلاما؟ وإما إسلام وإما كفر. أنتم قلتم قبل ذلك أن هذا كفر، وأن الديمقراطية دين وثني، وأنتم لن تعينوها للناس أن دين الدولة الرسمي هو الديمقراطية. في قولكم نظامها هو الديمقراطية، النظام أي الدين. فإما أن يكون هذا النظام ليس له شأن بالدين، يبقى أنتم فصلتم الدين عن الدولة، أصبحتم علمانيين كالذين تظاهرون ضدكم في الميادين. وإما أنكم تعلمون أن كلمة نظام أي بمعنى دين، حكم بما أنزل الله بين الناس. إذا حكمتم بين الناس بدين الديمقراطية، دين الأغلبية، دين السيادة للشعب وحده، وتركتم حكم الله عز وجل. والله أنا أقول هذا وألقى به ربي تبارك وتعالى إن شاء الله، ولا أبدله ولا أغيره إلا أن يشاء ربي شيئا، لأني لا أتقاضى عن هذا أجرا، بل إن قولنا هذا نخالف فيه كلا الفريقين. لا نكون مع الليبراليين الحكومة القادمة، ولا نكون مع الإسلاميين زعما الحكومة الموجودة الآن، هم فلول الغد، إسلامي اليوم هم فلول الغد، وسترى. ولكن بعدها لا بقاء لنا في هذه البلدة بعدما قلبوا علينا نواميس الحياة. فلتظن أن الليبراليين لو ملكوا زمام الأمور سيدعون أحدا منا على وجه الأرض حيا؟ لا بقاء لإسلامي بعد اليوم، خاصة إذا أعلنها وتحلى بالزي والشكل الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى الستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع القوم يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع القوم يا رب العالمين، اللهم إنا نبرأ إليك مما يصنع القوم يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد علماء المسلمين إلى رشدهم ردا جميلا، اللهم خذ بأيديهم من الشرك إلى التوحيد، اللهم خذ بأيديهم من البدعة إلى السنة، اللهم خذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى، اللهم خذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد، ومن الغي إلى الرشد، اللهم خذ بأيديهم من الضلالة إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشد. اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل مصرنا وبلاد المسلمين واحة للأمن والأمان والسلم والشرعة يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد، اللهم ارفع راية الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد.